قمت باقتراض سلسلة من أختي وهي متزوجة، وقمت أنا ببيع هذه السلسلة بمبلغ أقل مما اشترته هي أولا. فعند سداد هذه السلسلة، هل أشتريها لها مرة أخرى حتى لو كانت بمبلغ أكبر أم لا؟ وإذا أردت أنا أن أردها مالا، فهل أرد هذا المال مما كانت عليه السلسلة أولا، أم أرد لها الثمن الجديد؟ التعامل في الذهب بالذات له قيود وله شروط. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل. والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، وزنا بوزن. فطبعا له قيود التعامل في الذهب وله شروط. والإنسان لما يحب يستلف أو يقترض، فإذا افترضنا أنه اقترض حلية يبقى بياخدها للزينة مثلا، بترد نفس الحلية. فإنما هو كونه ياخد السلسلة علشان يبيعها، فطبعا المسألة بتختلف. بمعنى انه لو انه راح للاخت قال لها انا محتاج لقرشين، فقالت له والله انا معيش مال سايل، خد السلسلة دي صرف بيها امورك، فخد السلسلة فبعها، يبقى المبلغ اللي جابته السلسلة ساعتها يبقى هو ده القرض، ويبقى يرده، يبقى يرد نفس المبلغ اللي اقترضه، نفس المبلغ اللي جابته السلسلة. الكلام واضح لغاية كده ولا مش واضح؟ يعني انت رحت تستلف فلوس من اختك او من حد، قال لك والله ما معيش فلوس، لكن خد الاسورة دي، خد الغويشة دي، خد السلسلة دي، شوف هتجيب كام. فانت اصبحت وكيلا له في البيع، يبقى كأنه هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيبيع، فانت وكيل له فين؟ في البيع. بتتوزن سعر الجرام في ذلك الوقت كام، قد كده، السلسلة كام جرام، قد كده تمنها كذا. يبقى انت اصبحت وكيل له فين؟ في البيع. واصبح المبلغ اللي بيعت به السلسلة هو ده مبلغ القرض، يرد هذا المبلغ بنفسه بقيمته، هو نفس المبلغ لا اقل ولا اكثر، سواء رديته بعد شهر او رديته بعد 10 سنين. هذه حالة، دي حالة. الحالة التانية ان هي ما تعرفش انك هتبيعها، انها ما تعرفش انك هتبيعها. اصبحت الاسورة او الغويشة او السلسلة في الحالة دي ايه؟ امانة. اصبحت ايه؟ امانة. بقى في حالة رد الامانة لازم ترد الامانة بعينها، لازم، او بقيمتها الحالية مش السابقة. هذه الفرق بقى. يبقى النهاردة انت لما عاوز ترد لها يبقى بتروح تشوف السلسلة دي فين، تشتريها لها ايا كان تمنها. انت بعتها بمية هتشتريها بألف، تشتريها بألف وترجع لها سلسلة وتقول لك كتر خيرك، الامانة هي. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فاذا ما وجدتش نفس السلسلة يبقى السلسلة الشبيهة لها شكلا وزنا عيارا، فكانت سلسلة عيار 18 يبقى هتجيب 18، عيار 21 21، 30 جرام تبقى 30 جرام، يبقى سلسلة 30 جرام عيار 21 بالشكل الفلاني، ما جدولة ما كذا كذا، وتشتريها ايا كان تمنها وتقول لها الامانة بتاعتك. فحسب الوضع بقى، هل انت واخدها عشان تبيعها واختك تعلم بذلك وهي امرتك بهذا، معهاش فلوس سيلة، بقيت انت وكيل للبيع، وكيل في البيع، يبقى المبلغ اللي اتباعت بيه هو ده اللي ترده أمانة، يبقى الوضع يختلف، يبقى لازم تترد الأمانة. نعم. رسالة من بتوقيع محمد من أمستردام هولندا، يقول اضطرتني الظروف. اوعى تكون زي الرسالة بتاع أمريكا اللي باع الشرايط لمحمد علي كلاي وقال له بعت فلوس ازاي ولا بعت حاجة المحتاج. فاكرين الرسالة دي؟ اللي قال عمل مزاد على الشرايط بتاعته في امريكا ومحمد علي كلاي اشتراه مش عارف اشتراه مش عارف التصوف بكام وفلان اشتراه بكام. قلت له غلط تعمل حاجه زي كده, الشرايط دي ما تباعش وما تتنسخش وما يصحش. كنت تقول لنا احنا كنا نقولك تعمل ايه ونبعت لك هديه وحاجه زي كده, ومع ذلك بعت الفلوس باسم جمعيه الموسع. فطبعا لا رد ولا جه ولا قال ولا, وطلع ان الورقه دي واحد كاتبها هنا يعني مش جواب جاي من الخارج اللي هو القريب ده. ف دي بقى الرساله بتقول ايه. يقول اضطرتني الظروف في بدايه سفري للعمل في احد البارات حتى تمكنت بعد ذلك من الحصول على مسكن, وبعد ذلك بدات اعمل في اعمال النقاشه والبياض, وان شاء الله وبفضل الله ثم بدعاء فضيلتكم لي لن اعود الى العمل في هذه المحلات المحرمه. واعرف فضيلتكم باني اريد التصرف في هذا المال الحرام الذي حصلت عليه من عمل الاول, فهل يمكن ارساله الى احد اقاربي المحتاجين او الفقراء ام ماذا افعل؟ لا طبعا ما صحش تبعته لأحد المحتاجين أو الفقراء أو المساكين أو قريبك أو إلى ذلك, لأنه مال حرام. لكن يرد هذا المال الحرام بأن يوضع في بيت المال. طبعا ما فيش بيت مال, فبنقول ينفق في المنافع العامة للمسلمين عشان بقاش في منفعة خاصة, ما بقاش في منفعة خاصة مش فقير معين أو مسكين معين أو حد معين, تبقى منافع عامة للمسلمين. المنافع العامة للمسلمين دلوقتي هي إيه؟ بناء المساجد والمستشفيات والملاجئ وما إلى ذلك. ولذلك إحنا قلنا انه اي حد عنده شبهه في مال فوائد بنوك حاجه بالشكل ده عاوز يتخلص, فبينفقوا في بناء المسجد في التوسعه. وقلنا بناخد احنا مستهز الاموال باعتبار انها منفعه عامه لبناء المسجد, انما انك انت تديها لفقير او لمسكين او لاخو ما ينفعش, لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتها لم تزني ولم تتصدق. لكن هنعمل ايه في الفلوس؟ هنحرقها؟ يبقى في الحالة دي كانت الفتوى بأنها تنفق في المنافع العامة, ولعل الله تبارك وتعالى يقبل التوبة. نعم. الجواب بقى ده, الجواب بقى ده جاي في البسطة ولا جاي مكتوب كده عادي؟ يعني واحد بعته لواحد بقى مثلا وهياخد بقى الرد برضه بالتسجيل ولا هيرد عليه بالكتابة؟ نعم. ولا هو الشخص موجود يمكن؟ يقول صاحب هذه الرسالة, من المعروف أن صلاة الجماعة ممكن أن تقام باثنين, فلو فرض أن الإمام أحدث في الصلاة فما حكم الاستخلاف هنا؟ إذا أحدث الإمام في الصلاة طبعا خلاص اللي هيحصل أنه الإمام يشير للمأموم ويخرج, الإمام يخرج من الصلاة يسلم ويخرج, والمأموم هيكمل صلاته منفردا. بس زي لو أنت بتصلي ورا واحد أنتوا اثنين ومات, بلاش بقى احدث, وقع مات اغمى عليه, هتعمل ايه؟ لم يستخلفك هتعمل ايه؟ يعني الامام حدث له حادث او طرأ له طارئ لم يستطع ان يستخلف, فعلى المأمومين ان يستخلفوا واحدا من بينهم, زي ما حصل بالنسبة هنا انه قادري او معرفش مين كان موجود زقوا الشيخ حبيب لقدام, زقوه وما عندوش فكره عن حاجه, ومعاه هم اللي استخلفوه مش انا اللي استخلفته. يعني اللي حدث ان انا ما استخلفتش الشيخ حبيب, هو الناس اللي في الصف هم اللي استخلفوه زقوه ويصلي بالناس خلاص. فاذا الامام مات او اغمى عليه او لم يستطع ان يكمل الصلاه لسبب ما في الحاله دي ولم يستخلف, يعني امتى بيستخلف الامام؟ اذا كان كامل الوعي, وعي جاله رعاف جاله نزيف حصل له مغص حصل له حاجه منعته من اكمال الصلاه, ولكن في كامل وعيه بيستخلف الامام. لكن اذا لم يستخلف الامام استخلف المامومون, او لو اذا لم يستخلف المامومون احدا منهم قام احد الناس باكمال الصلاه. ولذلك كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لياليان يقول النهى, يعني كان يقول ان الصف الاول اللي وراه على طول عاوز مين وراه؟ قولوا النهى, ما يبقاش وراه عيال صغيرين, ما يبقاش وراه سفهاء, ناس صالحين للامامه عشان يبقوا صالحين للايه؟ للاستخلاف. مش انت ولا مش انت باين ان انت زقيت الشيخ حبيب ولا مين اللي زقه؟ انت سعيد انتوا اللي زقيتوه؟ اه. فاستخلفوه خلاص. طب نفترض ان هم ما زقوش حد وما حد زق حد, وشعر المصلون خلفي ان في حالة لا تسمح باستكمال الصلاة وتقدم احدهم من تلقاء ذاته، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح. فاذا استخلف الامام او استخلف المأمومون بان كانت حالة الامام لا تسمح بالاستخلاف، او انبعث احدهم من تلقاء نفسه فاكمل بالمصلين الصلاة صلحت الصلاة. فده ينطبق على اذا كان المأمومين واحد ولا مأمومين الف، وضحت؟ فانت بتصلي ورا الامام، الامام تعب وقع مات احد ايا كان، خلاص هتكمل الصلاة انت. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تقدم لابنته احد الشبان ليتزوجها، ولكن والده بيعمل في مهنة المزمار، اي في فرقة حسب الله، وهو يريدها ولكني متردد في قبوله للآتي. اولا، هل المال الذي يكسبه حلال ام حرام؟ ثانيا، يعمل هذا الشاب مع والديه في المحل بتاع الزفة بعد الظهر، فهل ايضا فلوسه حرام، علما بان الفرقة ليس بها راقصة ولا اي شيء من هذا القبيل؟ فارجو التوضيح. ما اقدرش اجاوبك، ما اعرفش. وده سؤال بقول كده على طول انه اجابته لا ادري، ومن قال لا ادري فقد افت. تختلف الظروف، بتختلف من شخص لاخر لاخر لاخر. انت مين؟ انت ايه؟ دي واحدة. النقطة التانية، الشاب ده لا يتكسب الا من هذه المهنة، هل هي يعني مهنته الوحيدة، ولا بيشتغل الصبح موظف في شركة او في حكومة او مدرس في مدرسة وبيجي بالليل ليقف يزمر؟ متوقفة على الاب، بيشتغل فرقة حسب الله زي ما تقول زمار، هل دي مهنته الوحيدة، وهل هو لا يجد وسيلة للتكسب الا بيها، ولا هو كان بيشتغل مع رقاصة ولقى كده احسن يشتغل لحسابه؟ النهاردة الناس بتزف في الشوارع لانها بتتجوز من الشوارع، لما تيجي الوقت الناس تتجوز من البيوت وتبقى الزفة في البيوت زي زمان هيعمل ايه؟ مش دلوقتي الناس بتزف في الشوارع؟ بيزفوا في الشارع ليه؟ ما انا سألت اصلي، ما انا معرفش، لقيت زيت وزنبليطة وعروسة وعريس وهم في الشارع وعاملين لمبة وبيصوروهم بيزفوا في الشارع، فبستعرف فبسأل يا ابني يا حبيبي هو بيزفوا في الشارع ليه؟ قالوا ما هم متجوزها من الشارع، فما دام اتجوزها من الشارع يبقى لازم يزفها فين؟ في الشارع. ودي صارت مثلا يعني، كل ما تشوف زفه، كل ما نشوف زفه في الشارع ايه الحكايه؟ يبقى دي الزوجه بتجوزها الزوج منين؟ من الشارع على طول. خلاص فهمت كده يعني. فده في ازعاج للمرضى وازعاج للناس، ومنظر غير لائق، والست بتتفرج عليها اللي رايح واللي جاي، مناظر مش حلوه وزيطه وزنبليطه وكلام مش حلو. فطبعا كله بقى مش حلو دلوقتي في الحاجات اللي بالشكل ده. فانا مش عارف هل هو زمار من دول من اللي بيزفوا زيجات الشوارع، ولا زمار ايه؟ عشان كده قلت لك لا ادري، ما اعرفش اجاوبك. نعم. لكن هي مهنة على كل حال، ما هيش مهنة كريمة، سواء بقى بيضرب مزمار بيضرب عود، ضابط ايقاع زي ما بيسموه، رقاق يعني بيضرب على الرق، مايسترو، ايا كان بقى، هي المهنة مهنة غير كريمة، او مهنة تنقص مروءة الرجال، ولا يقبل العاملون بها في الشهادة، لان الشاهد العدل له مواصفات وشروط، وانه ما يكونش بيعمل من الاعمال ما تنقص مروءة الرجال حتى وان كانت المهنة. لا ادري، لا ادري. قول يا سيدي. رسالة بتوقيع ابنتكم من رواد المسجد، تقول: في حفل خطبة ابنتي قامت بعض النساء باطلاق الزغاريد، فانطلقت امي اللي هي جدة العروس بتحذيرهن بدعوى أن ذلك غير جائز، مما جعلني في حيرة مع العلم بأني رعيت الالتزام في هذا الحفل، فأخبرني بالله عليكم هل هذا جائز أم لا، حتى أعرف وأعرف أمي. لا، الزغاريد النساء المعهودة في الأفراح لا بأس بها، فهي علامة فرح، ما هيش عورة. الزغاريد المعهودة اللي عهدناها زمان، العادية الطبيعية اللي بيزغردوها العرب واللي بيزغردوها الرحل والبدو والناس وكلام من. أما إذا كانت يعني الزغاريد بيستوي فيها الست الكبيرة والفتاة الصغيرة، يعني زغاريد لا تثير الشهوات ولا تحرك الغرائز، ده ما عهدناه يعني. إذا كان كده من هذا النوع يبقى لا بأس، أما إذا كان نوع جديد من الزغاريد يثير الغرائز أو بأسلوب معين يبقى طبعا ممنوع. لكن الزغاريد اللي هي الزغاريد زغاريد اللي نعرفها زمان دي مفيش فيها بأس، لأن دي ساعات يعني تزغرد بها امرأة من القواعد، من القواعد، وغالبا ما كانت الزغاريد تصدر من القواعد من النساء، وإن الفتيات ما يعرفوش. يعني كان زمان الفتيات صغار السن ما يعرفوش زغرتهم، اللي يعرفوا زغرته مين؟ ستات الكبار العواجيز، هم دول اللي يعرفوا يتعودوا عليها أو يعرفوها. فالزغاريد ما فيش فيها بأس إذا كانت الزغاريد اللي جرى عليها إيه العرف، دي لا تثير الغرائز ويستوي فيها المرأة الكبيرة السن وصغيرة السن وما إلى ذلك. رجل وامرأة تزوجا بورقة مكتوبة بينهما دون وجود أي شاهد إلا الله سبحانه وتعالى، وأعطاها مهرا قدره 25 قرش، فهل هذا الزواج صحيح شرعا، مع العلم بأن الزوجة ليس لها ولي يتولى تزويجها، ورفضت الإعلان عن هذا الزواج لظروف خاصة بها، وقد أعلن الزوج هذا الزواج من طرفه، فما كفرة هذا الزواج إذا كان باطلا؟ هذا الزواج ليس باطلا، وهذا الزواج ليس زواجا أصلا، هذا سفاح، هذا زنا، ما يصحش يتقال عليه زواج باطل. الفرق بين الزواج الباطل والزنا كبير قوي. الزواج الباطل معناه انه بطل الزواج لفساد احد شروطه، يعني الزواج كان من المفروض ان يكون صحيحا، لكن لفساد شرط من شروطه اصبح الزواج باطلا، بيبقى كمان عن غير قصد وعن غير عمد. مثال ذلك أن يتزوج رجل من امرأة، يتبين له بعد ذلك أن زوجها عايش، زوجها كان مفقود، ومضت عليه مدة طويلة وحكم بفقده، فتزوجت بحكم المحكمة، ثم ظهر الزوج الأول، واحد تزوج من واحدة وبعدين تبين له أنه راضي عليها، وهكذا. الزواج الباطل بيبقى بطل لفساد ايه احد شروطه او لبطلان احد الشروط. لكن اللي حصل ده مش زواج باطل، اللي حصل ده زنا، جريمه زنا، لانه ده مش زواج خالص. وطبعا هذه الجريمه لا كفاره لها الا التوبه بس، لكن ورقه ان شاء الله يكون مش دفتر مش ورقه. يعني مهما كان الزواج له شروط يا جماعه، من شروط الزواج انه طبعا الاهليه، دي اول حاجه الاهليه. يعني في شروط تختص بالرجل، وشروط تختص بالمراه، وشروط تختص بالعقد، وشروط تختص بالشهود، يعني شروط تختص بكل حاجه. فالشروط اللي هي تختص بالزوج والزوجه هي الاهليه. معنى الأهلية، الأهلية للزواج، يعني ما تكونش الزوجة قصر، يعني طفلة عندها 4 سنين ونقول لها قولي زوجتك نفسي، تقول زوجتك نفسي ما ينفعش، لأن ما تعرفش زوجتك نفسي يعني إيه، ما تعرفش. بتجيبها وتقول لها، أبوها يقول لها تتجوزيني، تقول له عايز أتجوز بابا، عايز أتجوز بابا أو تتجوز أخوها، ما تعرفش تتجوز يعني إيه. يبقى دي فاقدة للإيه؟ للأهلية. يبقى لابد أن يزوجها مين؟ الولي، لكن ما تزوجش نفسها. كذلك إذا كان الزوج عبد يبقى فاقد إيه؟ الأهلية، يبقى فاقد إلا هل لو إنها متزوجة أو لم تمض العدة في طلاقها أو في وفاة زوجها. يعني واخد بالك؟ فالشروط إنها تتوفر الأهلية في الراجل وتتوفر الأهلية في الست هتجوزه. بعد كده لابد من وجود العاقد، وبعدين لابد من وجود الولي إن كانت الزوجة قاصر أو كان الزوج فاقدا لأهليته، كان يكون صغيرا أو كان يكون محجور عليه أو ما إلى ذلك. بعد كده لابد من وجود الشهود، وبعدين لابد من الصداقة. إن تنازلت بعد ذلك، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعدين الإعلان، وطبعا كل ده لابد أن يتوج بالنية، النية اللي هي اللي عمله بالنية، اللي هي النية أنه يتجوزها. يتجوزها ليه؟ عشان يعمل أسرة. يتجوزها ليه؟ عشان يخلف عيال. يتجوزها ليه؟ عشان يعيش في الحلال. إنما أنه يبقى ناوي أنه يتجوزها عجباه، يقول لك أوصل لها إزاي، مش عارف يوصل لها، أتجوزها عشان كمان ببقاش بعمل حرام، أتجوزها شهرين ثلاثة وبعدين خلاص، يعني يشبع ويمشي. يبقى بيجوزها لإشباع متعته شهرين ثلاثة سنة وبعدين يديها قرشين وطلقها. ده مش جواز برضه، ده مش جواز، ده زواج متعة، وده زواج متعة. وإن كانت الست ما تعرفش بس برضه يعني النية فيه مش متوفرة، يبقى الزواج كده مش مظبوط. يعني لما واحد يتفق مع واحدة يقول لها تعالي نتجوز لمدة 3 أشهر ونجرب نفسنا، ويجيب مأذون ويجيب شهود ويجوز جواز شرعي وكل حاجة، ويجوزها لمدة 6 أشهر وهي عارفة انه هو بيعرف انه بيجوزها لمدة 6 أشهر، وبعد كده كل واحد يروح لحاله، هل ده بزواج؟ لا لا. ليه؟ لانه خلاص الزواج ده باطل. اهو ده بقى باطل، اهو ده ايه باطل، لانه فقد شرط من الشروط صحة اللي هو توفر النية. فاللي حصل ده اللي بقى تسألني، اللي حصل ده زنا. وللأسف الشديد في ناس بتضحك على ناس، وما عرفش أكتر من مرة أسأل مثل هذا السؤال، إن البنت تقول للشاب أو الست تقول للراجل وهبتك نفسي، يقول لها إحنا ربنا شاهد علينا، ربنا شاهد. وجات لي واحدة ديك النار قالت لي طب ده هو مسألة ورق. إيه ورق؟ أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه مأذون. أيوة ما كانش فيه مأذون، لكن الناس كانوا معروفين بأسمائهم وأحسابهم وقبائلهم، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، معروف مجتمع قد كده، زي في القرى شيخ الحارة وشيخ البلد زمان، هو ده أساس التعريف بالشخص قبل البطاقات الشخصية. قبل البطاقات الشخصية كان في شيخ الحارة، يعني التجنيد كان يجي لك عن طريق مين؟ شيخ الحارة، هو اللي عارفك، عارف بيتك وعارف ابوك وعارف امك، عارف وحيد والديك ولا لا، عارف ظروفك في التجنيد شيخ الحار. وشيخ البلد عارف البلد عيل عيل وست ست وراجل راجل. فكان زمان كده القبائل معروفه بالاسم. النهارده انتشرت الناس وما عادش عارف ده من ده من ده من ده الا بالبطاقه وما الى ذلك. فالورق ده والتسجيل لعدم ضياع الحقوق، لعدم ضياع الحقوق. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في ورق، لكن كان في شروط، كان في العاقد وكان في الشهود وكان في الولي وكان في الصداق وكان في الإعلان، وكانت الناس معروفة بالاسم. فكون بقى الست تيجي تقول للراجل وهبتك نفسي وزوجتك نفسي، وهو يقول لها وأنا قبلت زواجك وأنا زوجك على سنة الله ورسوله وأمام الله ورسوله، أو بالكلام بالكلام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده حتى الإيمان مش بالكلام. يعني للأسف الشديد يعني دي جريمة زنا. وهذه رسالة بتوقيع ابنتكم الحائرة من رواد مسجدكم الكريم، تقول أشكو إلى فضيلتكم وأرجو أن يسمع والدي الذي هو من رواد مسجدنا الكريم النصح من فضيلتكم. سافر زوجي إلى دولة قطر في منتصف الشهر الماضي للعمل بمفرده، وتركني في شقتي والتي هي مشترك بين أخيه وهو. والمشكلة أنني أتعرض لمضايقات من أخيه في وجود وغياب زوجته التي معنا في المسكن، وأصبحت في وضع حرج عائليا. وقد عرضت هذا الأمر على والدتي، عسى أن تنتشلني من هذا الجو الكئيب، ف فقالت إن لك زوجا هو مسؤول عنك، وأنت الآن معك ابنتك التي تبلغ من العمر 2 سنة، وأنا غير مستعدة لاستقبالك علشان ابنتك سوف تقلب لنا الدنيا تقصد المنزل، رغم أن زوجي يعمل جاهدا منذ سفره لمحاولة الموافقة من جانب سلطات قطر لألحق به، ولكن يبدو أن هناك بعض المشاكل لم تحل بعد ومحتاجة إلى وقت. أرجو أن تتكلم كلمة إلى والدي الذي هو جالس بين يديكم الآن لينتشلني من هذا العذاب، وحتى أكون في أمان من ديني وعرضي الذي هو عرضه، ويستحمل شوية ابنته وحفيدته حتى يأذن الله لي بالسفر لألحق بزوجي، ولا أريد أن أصارح زوجي بما أعانيه في غربته حتى لا أفسد عليه معيشته الجديدة، وخاصة أنه خارج من مصر بدون عمل رغم أنه خريج كلية التجارة في عام 1983 ولم يعمل حتى الآن. أرجو المعذرة، فأنت الملاذ الوحيد لي بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا الرسالة واضحة جدا والأب سماحة، وبعدين دي بنتك وعرضك واسمك، وساعات الراجل لما يتجوز بنته يشيل ايده عنها تماما سواء مساعدة او اعانة، يقول بقت في قفا راجل. ودي انا سمعتها من بعض الناس، انه الراجل يساعد اولاده الصبيان رغم انهم بيعملوا وبيشتغلوا ويساعد اولاده الرجالة، ويجي للبنت ما يقدرش يساعدها يقول انا مالي بقت في قفا راجل. الله، يعني ايه الكلام ده؟ كلام مش مظبوط. وبعدين ابنك ما يعركش، بنتك تعرك، بنتك منسوبة اليك، ولو حدث شيء وطلقت هترجع لك بقى غصبا عنك، شئت ام ابيت. والبنت بتستغيث، البنت في ورطة وانت اب، فالمفروض انك انت تغيثها، لان طبعا هي ما تقدرش تقول لجوزها، وانا انصحها بان ما تقولش لجوزها كمان، لانها لما تبعت له وتقول له كلام مش بالشكل ده هتوقع بين الاخوين، ده اخوه، طب يرجع يسيب البلد ويرجع يقتل اخوه تبقى جريمة ويروح في السجن، يحصل الخلافات قطيعة للرحم وقيعة. فالبنت طبعا ما تقدرش تقول للراجل هناك، والراجل هناك في الغربة ما يقدرش يعمل حاجة، هيعمل ايه؟ يبعت لاخوه يقول له عيب، يبعت يقول له دي مراتك بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، هتبقى حدوتة مش مظبوطة. في الوقت نفسه البنت كونها تلجأ لابوها بالشكل ده يبقى معناها انها مش قادرة تحتمل الموقف، في الوقت نفسه مش قادرة تقاوم او خايفة على نفسها، خايفة بمعنى اصح. فانت مستني بقى لما توقع الفاس في الراس وتحصل المصيبة، وبعدين تبقى واخدها بالعار، والعار لك راكبك. انما دلوقتي لو خدتها عندك لحد ما ربنا يفرجها وجوزها يبعت لها ياخدها عنده، يبقى ايه؟ يبقى انت واخدها دلوقتي بالشرف، فاخدها بالشرف احسن ما تاخدها بالعار. نعم. وهذه الرسالة، وبعدين احتمال ان يجي اليوم من الايام اللي تحتاج بقى ان بنتك تاخدك عندها، فازرع عشان تحصد، ازرع عشان تحصد. وكتير من الاباء والامهات بيقولوا ويشتكوا العقوق، والرسائل بتتقرأ قدامكم هنا عن العقوق مش كده برضو؟ فكل شاكي من العقوق، من عقوق الابناء، بنقول له واحدة من اثنين، اما انك انت كنت عاق لوالديك فربنا بيعاقبك في الدنيا، لان عقوق الوالدين عقوبته لازم تبقى في الدنيا لازم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، فاما انك كنت عاقا لوالديك والان يرد اليك الصاع، واما انك ما زرعتش في نفوس ابنائك البر. واحنا لما قلنا الاحاديث بتاعتنا في رمضان اللي شرحنا فيه التربيه في الاسلام، قلنا فيه انه ارضاع الام لبنها لابنها بتزرع فيه البر والحنان والعاطفه. ففين اهالي بتعامل الاولاد بشيء من القسوه الفظيعه اللي بتخلي العيل بعد كده يبقى طالع من لا طايق ابوه ولا طايق امه، ولا مش مظبوط. فطبعا ازرع، لان هيجي الوقت انت النهارده قادر ومراتك قادره وبتقول وبتعيد، هيجي اليوم اللي لا تقول فيه ولا تعيد، هتلاقي نفسك رائد وتعبان عاوز بنتك تشيلك توديك الحمام وتجيبك بالحمام وتخدمك. واظن الجمعه اللي فاتت كان في رساله بتقول انه ابو زوجي مريض، مش فاكرين الاسبوع الماضي، اللي بعتها تقول ابو زوجي مريض وملوش حد يرعاه، هل ممكن احميه واغسله ولا ما اغسلوش؟ ما في الناس ساعتها تغسليه بعد ما يموت يعني، ولا قصدك بالتغسيل مش حمى؟ فاكرين الرساله؟ هيجي عليه هيجي عليك وقت تكبر وتحتاج لمرات ابنك وتحتاج لبنتك وتحتاج لاولادك، يشلوك يحطوك يودوك للدكتور، يجيبوك من عند الدكتور، يودوك مستشفى، يجيبوك من مستشفى. ازرع وما تبصش لنفسك دلوقتي. وكل انسان بيبص لنفسه دلوقتي غلطان، لازم تبص لنفسك قدام هتبقى ايه. نعم. ووصلتنا هذه الرسالة من الاخ الاستاذ عبد الرحمن السيد عبده عن لجنة الزكاة، يقول: شيخنا الجليل، نحن ابنائك المتطوعين العاملين في لجنة الزكاة بالمسجد، لنا عظيم الشرف في القيام بهذه المهمة السامية، راجين الأجر والثواب من الله عز وجل، ويشرفنا أنه ما من فرد فينا يألو جهدا لخدمة المسجد وكذا المنتفعين من لجنة الزكاة على مستوى الإسكندرية. ونورد لسيادتكم وللإخوة رواد المسجد الكرام ما يصرف عن طريق لجنة الزكاة على الأسر المحتاجة، وذلك في عجالة سريعة. أولا، قسمت الإسكندرية إلى 20 منطقة تغطي الإسكندرية كلها. ثانيا، بلغت المساعدات التي تصرف شهريا للأسر حسب آخر صرفية في أول أكتوبر الحالي مبلغ 22,919 جنيه. ثالثا، تتراوح مساعدات الدفعة الواحدة الشهرية التي تصرف للحالات الملحة العاجلة ما بين 6,000 إلى 8,000 جنيه شهريا. رابعا، تسدد فواتير العلاج والعمليات لمستشفى المواساة والتي يصل المتوسط الشهري فيها إلى 3,000 جنيه، وبهذا يصل ما تنفقه اللجنة سنويا على الأسر الفقيرة إلى حوالي 400,000 جنيه. هذه المبالغ تغطى جميعها من تبرعاتكم السخية، إما بإيصالات معتمدة أو ما يجمع في الصناديق البيضاء أو بالتحويل المباشر لحساب لجنة الزكاة ببنك ناصر الاجتماعي حساب 108 زكاة. ونود أن نقول بعد هذه العجالة البسيطة إن مسجدنا بفضل الله تعالى في المكان المرموق بين جميع الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، بل إن تجربتنا في هذا المضمار هي موطن إعجاب وتقدير الجمعيات الخيرية الأخرى، فالجميع متطوع والجميع لا يبغي سوى مرضاة الله. وفقنا الله وإياكم وسدد على طريق الحق خطاكم، أبناؤك بلجنة الزكاة. طيب، دي عجالة صحيحة عشان ناخد فكرة، ان انا يمكن سمعني هو انا بتكلم يوم الجمعة وبقول وبرد على الناس اللي بتقول الفلوس والفقراء اولى ومش الاولى. يعني احنا بنصرف 500,000 جنيه في السنة للفقراء ببساطة خالص، وهذا المبلغ اللي هو بيصرف كل سنة اللي هو 500,000 جنيه لفقراء الاسكندرية في اللي متقال ده الظاهر، وهناك ما ينفق وهو غير ظاهر، واللي هو ما قالوش واللي ما نقدرش نقوله، اللي هو مش ظاهر، اللي هو مش باين، واللي ما يبانش. يعني دي مساعدات، ومساعدات دفعة واحدة، ومساعدات شهرية، ومرتبات. المرتبات الشهرية اللي كل شهر دي اللي وصلت أو شكت أو تصل إلى 30,000 جنيه كل شهر. ده يعني مجرد انه رد بسيط على الناس اللي بتقول الفقراء والجامع دي حاجة ودي حاجة. الفقراء ده باب، الجامع باب تاني، الجامع باب تاني. واحد بيطلع الزكاة وبيطلع الصدقات وبعدين عاوز يعمل خير. في حاجة بقى ما تقالتش هنا، القروض اهو، بند القروض ده بند تاني. يعني انا مثلا على سبيل المثال، واحد جالي مره من المرات لما عملنا انشانا لجنه القروض، قلنا ان المساعدات للفقراء والزكوات والحاجات دي في ناس ما بتقبلهاش. يقول لك ما خدش صدقه، ما خدش اوساخ الناس. الزكاه دي يسموها اوساخ الناس لانها ما هي كفاره، كفاره. ففي ناس تقول كده او يعف. والنهارده بالذات يمكن الصبح انا كنت في الجامعه، انا كنت موجود ان حد صلاه العصر في المسجد، وبالصدفه جالي تليفون وسيده بتكلمني بالتليفون وبتقول لي فيه واحد عنده فشل كلوي بيحتاج 180 جنيه اسبوعيا للغسيل، وباع اللي قدامه واللي وراه وخلاص امكانياته ما فيش، واحنا حاولنا نساعده ورفض رفض قاطع ان يقبل المساعده، وقدم طلب في المستشفى الاميري عشان يتغسل له الغسيل مجاني والطلب مرفوض. فانا لجأت لك اعمل ايه؟ وده جار. قلت لها احنا نتولى العملية دي في المسجد. قالت لي هو رافض، رافض مبدأ الاعانة، فاحنا عاوزين انت تتوسط ان يوافقوا على ادخاله في الغسيل المجاني، يوم يحس ان محدش بيساعده. اهو ده رافض. طب نعمله ايه ده؟ فقلت طيب نشوفها ونحاول نحلها، ان ما كانش نتحايل عليها بان احنا نقول والله طيب ندخله مستشفى المواساة قسم المجان في المواساة، ويخش قسم مجان المواساة، يبقى هو فاهم ان هو بيتعالج ايه مجانا. القسم المجاني في قسم المواساة لمعرفة بعض الناس منكم بس، وده كلام برضو ما كنتش احب انه يتقال. احنا بندعمه لانه ما كناش ندعمه يتوقف. كلام فيه حاجات كتير ما تتقالش، يعني هو داخل مجانا بيتعالج مجانا، لكن بتدفع له فلوس، بتدفع له من غير ما يعرف، من غير ما يحس. فده الحل بالنسبة للحالة اللي اتعرضت عليها بالتليفون. في حاجة تانية بقولها، ان انا قلت بدم كده ففي ناس تعف، مركزه كويس، راجل موظف وكويس، لكن جاءته ظروف، ابنه في ثانوية عامة وعاوز مصاريف مدارس ومدرسين معهوش، فعاوز يستلف ويمشي الولد وبعدين يسد يقسط بيته بتتجهز، مش عاوز معونة، مش مستحق للزكاة. يقولك حرام. في ناس بتيجي هنا ونقول له خد فلوس زكاة مثلا، يقول لا انا ما اخدش، انا مش مستحق، انا مش مستحق. طب عاوز ايه؟ عاوز مساعدة ازاي؟ عاوز حد ينتشله الى حين. تاجر حصل له حدوتة وكبيالات وبتاع، ياخد زكاة ايه ده؟ ده محتاج لألفين تلات الاف جنيه يسد عملية الكبيالة اللي هاخدش فيها السجن لحد ما يوقف على رجليه وربنا يعديه يدفعهم. فأنشأنا في المسجد لجنة للقروض. أهي دي مثلا ما جبناش سيرتها، وقرض طبعا بلا فائدة، وطالب القرض بيقدم استمارة وبياخد القرض فورا بياخده وبعدين بيقسطه. لها طبعا شروط، انه يكون عضو، شروط انه يكون عضو في المسجد، انه يضمن عضو اخر من المسجد، حاجات زي كده. لكن اهل القروض دي لها ميزانية. جالي بقى اول ما انشأت لجنة القروض، اول ما انشأتها فوجئت بواحد، وده طبيب وبينفق وبيزك وبيعالج الفقراء، وطبيب شهير جدا، وده طبيب في القاهرة مش في اسكندرية، من رواد مسجد القاهرة يعني. لقيته جاي وجايب لي او بعت لي 30,000 جنيه، بيقول دول مخصصين، انت بتقرض الناس وبتسلفهم، دول مخصصين للقروض. قروض طبعا مش هياخدهم تاني، مش بيسلفهم لنا، لا ده عاوزهم يبقوا في الجامع هنا راس مال للقروض، بحيث ايه؟ نسلفهم ولما يتسدوا نعمل ايه؟ نسلفهم تاني وهكذا. وخلاص هو مش عاوزهم بقى، بس بشرط يفضلوا للقروض. طب ده اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له لا، الفقراء اولى. طب ما هي الابواب كتير. مش ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. ولذلك قالوا ثواب القرض، القرض أفضل من ثواب الصدقة. فعندنا ميزانية قروض وبنسلف الناس، بنسلف ناس والحمد لله يعني على كده يعني. المرة اللي فاتت لما قلت إن الحنفيات تحت مستورده واحنا جايبينها مخصوص علشان الجلده ما تبص كل شويه وتعمل لنا وتسوي لنا، نسيت اقول حاجه، نسيت اقول انه جميع الحنفيات اللي موجوده المستورده دي مجانا، الشركه متبرعه بيها. نسيت اقولها دي، ما افتكرتش ابدا، ما روحت كنت ناسي. والشركة دي من ضمن الشركة او اخت الرجالة اللي دايرين العملية دي من المحفظات في المسجد، واحدة من المحفظات موجودة عندنا هنا وبتبذل مجهود كتير قوي في الجامع، منه مجهود الترجمة، احدى المترجمات ايضا، فهي محفظة احدى المحفظات، وهي برضو تعتبر من المترجمات ذات المجهود الواضح جدا اللي بتترجم لنشر الاسلام في افريقيا، بتترجم كلامنا عشان ننشر الاسلام في افريقيا. هي اللي لفتت نظري، قالت لي انا اخواتي اصحاب مصنع كذا اللي بيعمل حاجات اللي بالشكل ده، طب يلا تعال نقاول، قال دي احسن حاجه في السوق، طب هات. فرح جابه وقالوا خلاص متشكرين، يعني ده هديه، هديه مثلا نسيت اقولها فكتير. فكل الحنفيات اللي تحت دي اللي جاكوب دي لافول اللي بيسموها دي المركب بتاعي مجانا، دي هديه. طب اقول ايه بقى؟ اقول له لا، المصنع ده مصنع فخم بيجيب مستورد وحاجات فخمه فرنساوي. لا والله معلش متشكرين جدا، انا هشتري من المعلم سرسق مثلا. انت خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ المنبر ده مدهون ومتلغمط بويه، مش عاجبني لونها، قلت شيلوه وشروه. فلما اشروا البويه اكتشف ان الخشب ده هو في المنبر ده، الخشب بس كده هو من غير صنعه يساوي 50,000 جنيه. طب انا لقيته اعمل ايه؟ ابيعه؟ اعمل فيه ايه يعني؟ اجيب خشب شجر؟ فسبناه عليه على ما هو عليه، ده لونه مش واخد بويه، ده لونه بقى. وبعدين المنبر ده كله مكون من 3 أجزاء فقط، ما فيهاش مسمار، ما فيهاش مسمار. كل المنظر انت شايفه ده عاشق ومعشوق زي ما بيقولوا، متلبس في بعضه كده، متلبس في بعضه، وثلاث حتت بس، المنبر ده كله 3 حتت. يا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بيه، نقول فيه نقول كذا. يعني نرجع تاني ونقول ان الابواب كتيرة، فيه فقراء وفيه مساكين وفيه مؤلفة قلوبهم وفيه قروض وفيه انفاق على الناس اللي عاوزة اجهزة تعويضية وفيه وما الى ذلك. فكتر خيرك الاخ عبد الرحمن، وربنا يجازي العاملين في لجان الزكاة خيرا، لان دول بيبذلوا مجهود جبار. لان طبعا انت بتتعرض بقى للنصب والاحتيال، يجي لك بقى ويعيط والنبي يا عم الحاج والنبي مش عارف ايه وبيتي وقع حدوته، ويصعب عليك، وطبعا دي اموال في عنقهم، فمطالب بانه يتحرى الصدق. فلازم لجنة تروح، ولازم لجنة تعين، ولازم لجنة تشوف، ولازم استمرار تتقدم، ولازم اجراءات. وبعدين يجي بقى مش عاوز الاجراءات تتم، مش عايز حد يتحرى عنه ويقول لك الجيران وانت هتروح تعمل لي فضيحه، ما عاوز يجي يعيط وياخد فلوس. لا، فالأمانة تقتضي الناس دي تبذل مجهود كبير قوي يعني. فربنا يجازيهم خيرا. وكل ده طبعا تطوع، والدكاترة بقى اللي هم في اللجنة الطبية الأخرين متطوعين كله، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الجميع. نعم. نقول صاحب هذه الرسالة: قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية أن الفرق بين الرحمة والرأفة هو أن الرحمة خاصة، أما الرأفة فهي عامة. والسؤال الآن: كيف تكون الرحمة خاصة والله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ والله انت لك حق في سؤالك، بس بدل ما عرفت تقول ورحمتي وسعت كل شيء كان لازم تكمل، بدل ما عرفت تقول دي يبقى كنت تعرف تقول اللي وراها. انت بتفكرني بشيخي رحمة الله عليه لما كان بيحكي لي مرة حدوتة، وانا قلت للشيخ رباني بالحواديت والحكايات، كان بيحكي لي مره حدوته بيقول لي انه كان في واحد من الشيوخ الصوفيه الكمل جاءه ابليس يجادله واخذ ود معاه، قصه طويله بيحكيها لي، فاذكر من ضمنها بقى جزء اللي يخصنا، انه الشيطان بيسال بيقول للصوفي ده بيقول له انا، بيتكلم عن نفس الشيطان، الست بشيء؟ قال بلى، انت شيء. الشيطان شيء ولا مش شيء؟ شيء ولا مش شيء؟ شيء، مش كده برضه؟ يطلق عليه ايه؟ شيء. فالشيطان بيقول له الست بشيء؟ قال بلى أنت شيء. قال أليس الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ شفت بقى ازاي هيفحمه الشيطان؟ هيفحم الصوف ها؟ ما في البداية الشيطان شيء ولا لا؟ شيء. ربنا قال رحمتي وسعت كل شيء ولا لا؟ خلاص يبقى الشيطان داخل في الرحمة بمنطقه. شوف سيدنا الشيخ بقى بيعلمني قال لي ايه؟ قال لي فرد الشيخ على الشيطان قائلا بلى رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوف بقى شفت الرد ازاي؟ ايوه هي قد كده، لكن هيدخل فيها مين؟ قد كده هو حول، هو حول. هي تساعك تساعك لكن الباب مقفول في وشك البيت. انت خدت بالك ازاي؟ زي ما تقول مثلا انت عامل حفلة في قاعة، القاعة 9000 مدعو، انت عازم قد ايه؟ 200 بس. ليه كده؟ عاوزهم يسرحوا ويمرحوا فيها، ما يبقوش قاعدين متزنقين وكل كرسي زنق في كرسي. لا، قاعة 9000 عاوز 200 منفق، يبقى قاعد كده مرح راح يمد رجله ويعمل انا حر. بتيجي تعزم مثلا نفر واحد او نفرين، تقوم دبح لهم مثلا 6 جواز فراخ وزيتين وبطتين وديك روم. ايه ده كل ده يا عم ده؟ كل الخير واجد. حد يقول لك لا؟ طب ما تدخل الناس اللي بره دول. لا يا سيدي، وضحت؟ فيا ابني ايوه ورحمه الله وسعت كل شيء، دي حقيقه، لكنها سيكتبها لمين؟ ده السؤال انه هيخص بها المؤمنين يوم القيامه. وضحت؟ يخص بها المؤمنين يوم القيامة، زي ما شرحنا في أسماء الله الحسنى، قلنا أن الله تبارك وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ورحيم الآخرة، لأنه هيخص بها إيه؟ المؤمنين. نعم. أرجو توضيح المدة المسموح بعدها فتح القبر لدفن ميت آخر. سنة. لا معلش، نرجع تاني ونقول لنقله ولا لدفن ميت اخر؟ ما بيقولش. لا هو قال، بس انا ما انا اختلط على الأرض. المدة المسموح بعدها فتح القبر لدفن ميت اخر. معلش ده حاجة تانية، لكن انا قلت سنة على اساس انه النقل، نقل الميت لسبب شرعي من قبر الى قبر لا يسمح بنقله قبل مرور العام. بالنسبة لفتح القبر لدفن ميت آخر ما فيش مدة معينة مسموح بها، لكن جرت العادة طبعا أنه إذا كان حندفن ميت في نفس قبر ميت آخر، لأن القبور إما أنها بتبقى قبر خاص، كل واحد له قبر اللي هي زي اللي بنسميه إيه؟ اللحد. القبور في بعض البلاد زي القاهرة أوض تحت الأرض، يعني شقة تحت الأرض، أوضتين وصالة، سلم نازل لها، أوضة رجال وأوضة نساء. فطبعا أوضة رجال معناها الميت جنب ميت جنب ميت جنب ميت. فالمدة اللي بيسمح بيها أو اللي المفروض إن ما يتفتحش فيها القبر هي بعد ما تبتدي تروح العفانة والرائحة وتتحلل فيها الجثة. ده المدة، لأنه لما يجي مثلا واحد مات بقاله أسبوع واندفن بقاله 3-4 أيام أو 5-6 أيام، وتيجي تفتح نفس القبر اللي مدفون فيه الميت ده، ما فيش حاجة تمنعك شرعا. إنما الفكرة مش في كده، الفكرة أنك أنت لو فتحت القبر لا التربي ولا الناس حتى الميت اللي أنت جايبه تدفنه كله هيجري. صحيح يعني رائحة طبعا لا تطاق، ودي ياخد بالهم منها قوي اللي ضباط البوليس وكلاء النيابة اللي بيستدعوا لاكتشاف جثث. يعني واحد مثلا انتحر في شقته، الشقة مقفولة، الجيران اشتكوا قالوا شامين ريحة وحشة، يروح البوليس يفتح الشقة ويخش. ها الشيء غريب. ساعات الجثث اولا بتنتفخ بحيث تضيع ملامح الوجه تماما، يعني مبقاش فيه مناخير، مبقاش فيه ملامح، مبقاش فيه نتوءات. الجسم بيبقى زي البالونة، عارف لما اجيب البالونة بيعب بيها العيال دول وترسم عليها كده حاجب وعين وخمرمين مناخير وكده بق، البالونات دي بيبقى الانسان كده بينتفخ اولا بالشكل ده بحيث تضيع فيه الملامح تماما. بعد هذا الانتفاخ يحدث الانفجار. الانتفاخ ده ناتج من الغازات، وبعدين ينفجر، تنفجر الجثة. فلما بتنفجر الجثة كل اللي جوه يطلع فين؟ طبعا لما الانسان يحسه ويعرفه ويشوفه يقول يا رب يا رب. حسن الختام. نعم. في دعائنا في آخر الصلاة نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نرجو شرح هذه الجملة. الجد القوة، الجد الجاه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الجاه والسلطان والسلطة منك سلطته وسلطانه. ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد منك الجد، أي الجد بتاعه جده، يعني زي ما بيقول الشخص هلك عني ماليه أو ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانه، يعني صاحب السلطان وصاحب الجاه وصاحب المجد وصاحب كل أمور الدنيا دي ما تنفعوش. يعني لا ينفع صاحب المال ماله، ده اللي احنا عاوزين نقول. ولا ينفع ذا الجد منك، يعني إنما ينفعه إيه؟ رحمة الله. نعم. فالجد هو السلطة، الجد القوة، الجد السلطان، الجد الجاه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة بعد مشوار ضيق وعذاب في معيشتي في منزل العائلة بعد زواجي، وفقني الله لشقة إيجار واسعة، وبعد مرور وقت رزقني الله أيضا بعقد في دولة ليبيا، وجمعت ما جمعت من مال هناك، ثم حضرت لبلدي الإسكندرية وهناك اشتريت شقة تمليك بسموحة، وتركت الشقة الإيجار منذ 4 سنوات مع العلم أنني أدفع إيجارها بالكامل كل شهر، والآن يطالبني مالك العقار الأول بترك الشقة لفك كرب واحد من أولاده، ويدعي أنه حرام شرعا الإمساك بها، ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. هل حرام علي شرعا الإمساك بها وأن أعتبر سارق لمال غيري بدون وجه حق؟ طبعا الراجل ده صاحب البيت، انت بدل اشتريت شقة هنا في اسكندرية اصبحت تملك هذا السكن المشترى، مش من حقك بقى انك تمسك هذه الشقة الا برضا المالك، الا برضا المال، بل والقانون في صف المالك لو عرف استخدامه. يعني لو استطاع انه يجيب عنوان الشقة اللي انت شاريها وصورة من عقد التمليك وراح رفع عليك قضية، تخرج من بيته فورا فورا، تخرج من بيته، لان القانون يمنع مالك الشقة من ايجار شقة اخرى، خلاص تسيبها لغيرك. وبعدين يا اخي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بدام الراجل صاحب البيت مكروب وعنده ابن في كرب ومش عارف يجوزه، ده لو مش صاحب بيت، ده لو انت مأجر الشقة دي وجالك اخ مسلم عاوزك تفك كربه، نفك كربه يا اخي عشان ربنا يفك كربنا جميعا. ما هو لو كل واحد فينا قادر يفك كرب غيره وفكه كان ربنا فك كرب الامة بحالها، مش كده برضو؟ لكن للأسف ما حدش فينا بيرحم حد، عشان كده ربنا ما بيرحمش الجميع. نعم. يوم الثلاثاء الماضي قلتم ان الزوج المسافر لا يتغيب عن زوجته اكثر من 4 اشهر، فما رأي الدين ورأي فضيلتكم في زوج يهجر زوجته لمدة 4 او 3 اشهر وهو يعيش معها، هل هو حرام؟ واذا كان حرام ما حكم الدين في هذا وكيف تستمر الاسرة؟ طبعا المسألة بتتوقف هذه برضو فيها لا ادري ليه، لانه ده مش مسافر، طب افرض مسافر وما يقدرش يرجع قبل 6 أشهر، ظروفه منعته طلق مراته منه. احنا بنقول من النصائح العامة، واذا كان في مقدرة الحاكم انه بيبعت ناس برا للخارج او يبعت جيوش للغزو، يستحب ان الزوج ما يغيبش عن زوجته اكتر من 4 أشهر. فبتقول لي انت انه الزوج بيهجر فراش الزوجية بدل مقيم في البيت، بيهجر زوجته وهو مقيم، يعني معناه انه بيهجر ايه؟ فراش الزوجية. ما نقدرش نقول حرام ولا حلال، لانه من المفترض انه هجر في فراش الزوجية لامور عديدة. فان كان الهجر للتأديب ده وضع وله حكمه، فهجروهن او ايه، وهجروهن في المضاجع. فاذا كان الهجر للتأديب له حكم، وإذا كان الهجر لفراش الزوجية نتيجة المرض، مرض الزوج، له حكم. وإذا كان هجر فراش الزوجية لانتهاء الزوج جنسيا، له حكم. وإذا كان هجر فراش الزوج لزوجته بلا مبرر، يعني زوجتك عصيك بتأدبها، لا، فقدت الطاقة، لا، عيان، لا، هاجروا ليه؟ هنا السؤال بقى، يبقى له حكم برضه، يبقى له حكم. ومش كل يعني مش كل انقطاع للجماع بين الزوج والزوجة يحدث طلاق، لان ربما الزوجة تكون هي اللي ايه، الطالبة او الموافقة على ذلك، كما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تنازلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لزوجات أخرى. مش عاوزة الناحية دي، هي مش عاوزة، خلاص كبيرة في السن ومن القواعد ومش عاوزة، والزوج لازال قادرا على ذلك، فبتحله من هذا الأمر. هل يجوز؟ يجوز. هل يصح للزوج والزوجة أن يتفقا على هجر الفراش برضا الطرفين؟ لا بأس. وتبقى العلاقة الزوجية؟ وتبقى العلاقة الزوجية. وهل هذا شرعا يجوز؟ يجوز، أيوة طبعا. وإلا كل زوج وزوجة وله السن اللي يمنعهم من هذا العمل، نقول لهم يلا اتطلقوا بقى، كل واحد يروح لحاله، الكلام مش مظبوط، مش كده برضو؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالإجابة على السؤال تقتضي معرفة إيه؟ الظروف. الزوج اللي هاجر فراش الزوجية ده، الزوج عنده 94 سنة، طب نقول له ما يهجرش فراش الزوجية ازاي؟ يعني طب نقول له ايه؟ وانت ستة عندك 30 سنة، طب نقول له ايه في الحالة دي؟ نقول اما انك انت تبقى راضية بذلك، واما ان انت غير راضية تخشي على نفسك الفتنة. في الحالة دي يحق لك طلب الطلاق، يطلقك الحاكم على طول. يعني الظروف ايه بقى؟ وضحت؟ تختلف. فما فيش إجابة عامة كده، ما فيش إجابة عامة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: ما الفرق بين الحديث المرسل والحديث المسند، وبأي منهما نتخذه حجة، حيث أن بعض العلماء يقولون أن المراسيل محل كون الحديث غير حجة إذا لم يعضد بغيره، فإذا اعتضد المرسل بغيره كان حجة اتفاقا، والبعض الآخر يقول إنه الأصح لأن الراوي يأخذ مسؤولية الحديث المرسل فوق عاتقه، فما هو الرأي الأحوط؟ لا طبعا الرأي الأول أصح. خد بالك، الأحاديث المسندة هي التي تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال هنا اللي هم بيسموه الحديث المرفوع. الحديث المرفوع، الحديث المرسل اللي هو من قول صحابي مثلا مطلق على عواهنه كده، ما يرفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يرفعوش. ومنه الحديث برضو اللي بيسمى الحديث المقطوع اللي تنقطع فيه حلقة حلقة منه، وفيه المتصل وفيه المنفصل، دي درجات مختلفة للحديث، احنا قلناها في مقدمة البخاري، ودي عندك في شريط شريط. يعني ممكن قوي انك انت تطلب من مكتب الثقافة عندنا هنا شريط مقدمة صحيح البخاري، مش ده موجود؟ واحد واثنين شريتين موجود شريتين. بيشرح بقى المرسل والمسند والمرفوع والمتصل والمقطوع والصحيح والحسن والضعيف والموضوع، كل ده مشروح في الشريتين دول، تقدر تاخدهم وتسمع وتتعلم وترد على اي حد بقى هيناقشك، لانه ما في هذه الأشرطة هو الصحيح باتفاق. مفهوم؟ يعني مش واخد رأي واحد، ده الصحيح باتفاق، ما سوى ذلك يبقى خلاف، يبقى مش فاهم، يبقى مش مذاكر. لكن عموما بقى عشان الناس اللي قاعدة تاخد بالها، الأحاديث المتعلقة بالعقيدة أو بأصل العقيدة يجب أن تكون مسندة مرفوعة متصلة صحيحة. الأحاديث مثلا في حاجة اسمها أحاديث أحاد، أحاديث الأحاد ده نص الحديث ده لم يرد إلا من شخص واحد بس، واحد بس، يسموه أحاديث إيه؟ الأحاد. والأحاديث المتواترة اللي بص إيه؟ رواية من ده ورواية من ده، اللي الإمام البخاري بيجيبها هنا يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان كذا، وعن فلان وعن فلان وعن فلان كذا. وفي الأحاديث اللي بيحول سندها يكتب ح ح، يعني التحويل السند من كذا لكذا. فطبعا الأحاديث الخاصة بالعقيدة تختلف عن الأحاديث الخاصة بأركان الإسلام، الصلاة، الفرائض، يعني فريضة الصلاة وفريضة الصيام، الأحاديث اللي بالشكل ده اللي مش بقى الخاصة بالتوحيد بس، الخاصة كمان بإيه؟ بأركان الإسلام. ده وضعه. الأحاديث الخاصة بالأخلاقيات والسلوكيات لها وضع، لها إيه؟ وضع. فمن الأمور ما يطلب فيه الحديث المرفوع والمسند والصحيح، ومن الأمور ما يؤخذ فيه بأحاديث الأحاد، حتى أحاديث الأحاد، الأحاديث اللي بتتقال بقى ضعيفة وصحيحة وما إلى ذلك، ده مش بالنسبة للحديث نفسه، بالنسبة لسند الحديث، سند هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فالأحاديث القوية غير الأحاديث الضعيفة غير، لكن مش معنى كده الحديث غير صحيح، مش معنى كده ان الحديث غير صحيح يبقى في سنده ضعف. ضعف نتيجة ايه؟ اما واما واما واما، لكن يؤخذ به، يؤخذ به. فهي مش مسألة فلسفة ان انا اجي اقول حديث تقوم تيجي تقول الحديث ده ضعيف. طب وما هل ضعيف معناه مكذوب؟ ما هو مرة واحد في مجلس مصر بعت لي ورقة قال لي نرجو الإشارة إلى بعض الأحاديث الضعيفة اللي أنت قلتها في شرايطك بتاعة الأحاديث القدسية. فقلت له ليه؟ ليه؟ هو الحديث الضعيف معناه أنه حديث مكذوب؟ معناه أنه حديث غير صحيح؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحديث اللي أنا بقوله في أي الموضوعات التي لا يؤخذ بها إلا بالحديث الصحيح المسند ولا إيه؟ دي النقطة اللي لازم تكون محل نظر. فهمت إزاي؟ يعني على سبيل المثال، الحديث اللي بيقول أوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم يا إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، أو الحديث ضعيف أنا قايله لكن ضعيف. طب وما هل هو مكذوب؟ ده السؤال. لا. هل هو موضوع؟ لا. هل هو متعلق بالعقيدة؟ لا. هل متعلق بفرض من فرائض الإسلام؟ لا. متعلق بإيه؟ بالأخلاق. طب إيه المانع؟ إيه العيب إن أنا أقوله؟ إيه العيب إن أنا أخذه؟ خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتق الله حيثما كنت، اهو ده الحديث بقى الصحيح المسند المرفوع المروي في الصحاح، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. خالق ايه؟ الناس. الناس في القران خطاب من الله للعموم ام للخصوص؟ لا، يدخل فيهم الكفار ولا لا؟ مش كده؟ يا أيها الناس في القرآن، كلمة يا أيها الناس تختلف عن يا أيها الذين آمنوا، مش كده؟ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلام للناس كلها، كل الناس كافر ومسلم. فلما أقول حسن خلقك ولو مع الكفار، تتمشى مع وخالق الناس بخلق حسن. إذن الحديث في متنه في موضوعه لا اعتراض عليه. الاعتراض يجي منين بقى؟ إن عن فلان عن فلان عن فلان السند ده قد يعتبره الضعف في السند مش في متن الحديث. فمادام الحديث مش في عقيدة ومش في ركن من أركان الإسلام ما يتقالش ليه؟ نمنع الناس انها تسمعه ليه؟ ها وضحت؟ فانا كلام ده كلام عام للناس، يعني يتفهم منه ان كلمة ضعيف مش معناها غير صحيح، يعني غير صحيح، وكلمة صحيح مش معناها صادق. خد بالك، حديث صحيح مش معناها انه صادق او ضد انه كاذب او ضد باطل. صحيح معناه من الصحة التي هي ضد المرض، يعني الحديث صحيح من حيث السند مش من حيث الكلام. من الصحيح يعني ده قول رسول الله حقا، مش ده المقصود، انما الصحة التي هي ضد المرض بس. فالحديث الصحيح اي صحيح السند مش صحيح المتن. المتن ما هو لو المتن مش صحيح اصلا اللي هو صلب الكلام، اللي هو صلب الكلام، المتن معناه صلب الكلام. لما نقول مثلا قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إذا أسمكتم فأبلحوا، إذا أسمكتم فأبلحوا، المتن ده كلمة إذا أسمكتم فأبلحوا، يعني إذا كانت السمك كل ورا منه إيه بلح. نمنور الحديث ده المتن ده الكلمتين دول إذا أسمكتم فأبلحوا، الكلمتين دول نقول عليهم إيه؟ مكذوب. أهو ده موضوع، اهو ده ايه مثلا، نقول ايه موضوع لما نقول الهريسة تقوي الباء، اهو ده حديث مزعوم انه حديث وجاي في كتاب الطب في كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي. الغزالي الهريسة تقوي الباء، الباء يعني الايه الطاقة الجنسية للرجال. وعشان كده بقى اللي ده اتقال يمكن واحد فتح محل هريسة زي الكوافير اللي كاتب وزيناها للناظرين، وزي بتاع عصير القصب اللي كاتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وزي صاحب القهوة اللي كاتب ادخلوها بسلام من آمنين، وزي الكبابجي اللي كاتب كلوا واشربوا هنيئا لكم. الكلام طبعا هي ناس بتقول اي كلام. ففي فرق بين المتن اللي هو صلب الكلام والسند اللي هو ايه الرواة. واضح؟ فكلمة صحيح وكلمة حسن وكلمة ضعيف هذا فيما يتعلق بايه بالسند مش بالمتن. واضح ولا مش واضح؟ فكلمة الحديث ده حديث صحيح ورواه الصحاح. طب ما هو بيقولك رواه الصحاح، بنقول صحيح البخاري، هل في مزيف البخاري؟ يعني ده صحيح البخاري، هل في مزيف البخاري؟ صحيح البخاري سمي صحيحا لأنه لم يروي من الحديث إلا الصحيح اللي هو إيه؟ صح سنده على شرط البخاري، صح إيه؟ سنده على شرط البخاري. وصحيح مسلم هو ما رواه الإمام مسلم من الأحاديث التي صح عنده سندها على شرطه. فهمنا؟ أدي من الحديث الصحيح ملوش علاقة بالكلمة نفسها. نعم. سيدة تقول لي طفل في السنة الأولى الأزهرية ومطلوب منه كل يوم أن يحفظ بعض آيات القرآن الكريم، وعندما أكون حائض لا أعرف كيف أتصرف معه علما بأنه لا يوجد غيري يقوم بهذه المهمة، هل يحرم علي قراءة القرآن وأنا حائض وماذا أفعل؟ طبعا تمسكيه الآية وتقولوا له اقرا، هيقول يا أيها المدذر، تقول له غلط قول، هيقول يا أيها المدكر غلط قول، تاني تقول له غلط قول لحد ما اقول الكلمه الصح. صح كده صح، خلاص مش مشكلة، مش مشكلة. هات الشريط بتاع الآيات اللي المفروض الولد يحفظها وسمعيها له، اسمعها في الشريط. ما فيش يعني، ربنا موسع علينا، هنضيعها لنفسنا ليه؟ هنضيعها لنفسنا ليه؟ يعني المدرسة، ما جالي سؤال برضو عن الحق في مصر، أظن في درس مصر من السبت الماضي كان بتاع المدرسة اللي بتخش تدرس للبنات القرآن وهي حائض، دي حصة الدين، قلت تقلبها حصة أشغال، يعني خلاص ما هو الدين ما بيتضافش للمجموع وتعوض في الحصة الجاية. قلت إذا كان ما تقدرش طيب تقري الولاد، هم ماسكين الكراريس، اقروا يا ولاد، اقروا الولاد. غلط، اللي يقول الصح مين؟ افرض وقول آمن، ها كذا كذا غلط، انت قولي كذا كذا غلط، انت قولي كذا كذا غلط، انت قولي كذا كذا صح، قولي تاني، قلت قولوا زيها، قولوا زيها خلاص لا باق. هي ما هي مشكلة. واخيرا مطلوب التبرع بلتر واحد دم للمريض عند الجواد عياد بالمستشفى الاميري باطن به رجال. دور الثالث، المريض عبد الجواد عياد بالمستشفى الأميري باطن به رجال، الدور الثالث. وشكرا. بالمناسبة من ضمن الحاجات في مسجدنا اللي احنا ما قلناهاش، انه مسجد المواساة هو المسجد الوحيد ولله الحمد في الإسكندرية على الأقل على ما نعلم اللي يعتبر مخزن دائم للدم، للدم. وبيجينا ناس من مناطق كتيرة ومن مساجد أخرى، وديك النهار واحد جاي، الواحد كان بيكلمه بيقول له الجامع بتاعكم والجامع بتاعكم والجامع بتاعكم وكلام من هذا القبيل، فصادف إنه جه عاوز لتر دم اللي مش عارف مين، قال له الله والمسجد بتاعكم فين؟ ما أنت كنت بتكلم لسه ديك النهار وبتقول لي الجامع بتاعكم والجامع بتاعكم والجامع بتاعكم، وطب والجامع بتاعكم فين بقى؟ ما تجيبه من هنا. فسكت، سكت. يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا بنجهز هذا المسجد، بنزوقه وبنجهزه وبنحط فيه احسن حاجة وانضف حاجة واغنى حاجة ابتغاء مرضات الله، ولعل الله يكرمنا ويتقبل منا، خصوصا ان المسجد مش بنعمل فيه كده ونسيبه خراب، لا، مسجدنا بفضل الله عامر، عامر بالقرآن والحديث وعلوم الدين المختلفة يوميا، يوميا ما من يوم يمر على هذا المسجد إلا وفيه القرآن والحديث والعلوم، فهو عامر بالعلم والحمد لله، وربنا يجعله عامر أبدا إلى أن تقوم الساعة ويخلفني فيه علماء أفضل مني وأحسن مني وأوسع مني علما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المسجد دائما وأبدا منارة علم إلى أن تقوم الساعة. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، نسألك يا مولانا يا الله إيمانا لا ينفد ويقينا لا يتزعزع وقرة عين تدوم، ونسألك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدعو الناس وبحث الناس على أنهم يتبرعوا للمسجد. المسجد خلص من الداخل صحيح، لكن لسه ما دفعناش ثمنه، لسه ما دفعناش، في حاجات كتير لسه ما اتدفعتش. فالمقاول مثلا مقدم مستخلصات وغيره وغيره وغيره. فبنحث الناس اللي بتجمع تبرعات بانها تشد حيلها، والناس اللي بتتبرع تتبرع علشان نقدر نقوم بالوفاء بسداد المبالغ وبس